والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، باسمكم جميعا يسر إخوانكم في جامع العملي بالتعاون مع مندوبية غرب الحوية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات أن ترحب بفضيلة العلامة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، فحياه الله وبياه وأهلا وسهلا به بين إخوانه وأبنائه، موجها لهم ومربيا لهم ومذكرا لهم بالله. نترك المجال لفضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أمن علينا بهذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكر الله في من عنده. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن المسلم الذي من الله عليه بالإسلام وهداه الإيمان إنها نعمة عظيمة، عليه أن يفرح بها ويرتبط بها ويسأل الله الثبات عليها. قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة عظيمة من الله بها عليك أيها المسلم، حرمها كثير من الناس، فاحمد الله واشكره على هذه النعمة. لم يجعلك من اليهود ولا من النصارى ولا من الوثنيين ولا من الملاحدة، فجعلك مسلما حنيفا تؤمن بالله ورسوله وترجو لقاء الله عز وجل، وتجاهد نفسك وتوحد الله وتخلص له العبادة، وتجاهد نفسك على العمل الصالح. فهذه نعمة عظيمة عليك أن تشكر الله، فهذه نعمة خاصة بالمؤمن، جعل المؤمن يحب الإيمان وجعل هذا الإيمان في قلبه محبوبا ومزينا، وجعل في قلبه كراهة الكفر والمعاصي وأنواع الفسوق، وجعله من الراشدين ولم يجعله من الغاوين. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلله تعالى على المؤمن نعمة خصه بها دون الكافر. ثم إن على المسلم الذي من الله عليه بنعمة عليه أن يقوي هذا الإيمان بتلاوة كتاب الله، تدبر كتابه، والإكثار من تلاوة القرآن، والإكثار من ذكر الله عز وجل، تسبيحه وتحميده وتقديسه، وحضور مجالس الذكر وحلقات الدروس العلمية والمحاضرات والندوات حتى يتفقه ويتبصر في دين الله. فإن من علامة إرادة الله الخير للعبد أن يفقهه في الدين، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي يوسف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأنا قاسم والله معطي. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق ومفهوم. فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المسلم أن يحرص على تعلم العلم والتفقه في دين الله والتبصر في شريعة الله حتى يعبد الله على بصيرة. لأن الإنسان إذا تفقه في دين الله وتعلم وتبصر وحضر مجالس الذكر وحلقات الدروس، عرف الواجب وعرف المندوب وعرف المستحب وعرف المكروه وعرف المحرم وعرف ما أوجب الله عليه، فيجاهد نفسه حتى يؤدي ما أوجب الله عليه، يجاهد نفسه في البعد عما حرم الله عليه ويعبد الله على بصيرة. عرف ما أوجب الله عليه من التوحيد وما يكون سببا في زيادة الإيمان، وعرف ما حرم الله عليه من الشرك وما يكون سببا في المعاصي وضعف الإيمان. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على التفقه في الدين، والحرص على حضور مجالس الذكر والاستفادة من أهل العلم، وإذا أشكل على الإنسان شيء فإنه يسأل عما أشكله، يتصل بها العلم. والحمد لله الوسائل الحديثة الآن متعددة الآن، يستطيع الإنسان يتعلم منها العلم عن طريق حضور الدروس والجلسات والحلقات التي تلقى في المساجد، يستطيع يطلع عن طريق الدراسة في المعاهد والكليات الشرعية، يستطيع عن طريق الكتب النافعة، كتب العلم المعروفين بالبصيرة وسلامة المعتقد، يستطيع أن يسمع الدروس العلمية المسجلة لأهل العلم، يستطيع أن يشافه أهل العلم، يتصل بهم مشافهة أو مهاتفة أو غير ذلك من أنواع وسائل الاتصال الحديثة. كذلك أيضا الدروس المسجلة تسجل في الشبكة المعلوماتية الإنترنت، أيضا إذا فاته شيء من الدروس يجدها مسجلة، وهكذا. فالطرق والوسائل متنوعة في هذا الزمن، فهي فرصة للمسلم. فنسأل الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، وثبت على دينه والاستقامة عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.